إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، كنا في المرة السابقة توقفنا في الكلام عند قول الشيخ في تعريف الحكم وخطاب الله المتعلق بفعل المكلف من حيث أنه مكلف، وإحنا كنا عرفنا الحكم قبل ذلك. طيب، مشينا في كلام الشيخ إلى أن وصلنا إلى طبعا هنا قوله خطاب الله. خطاب الله ملحوظة بس ان الاشاعرة طبعا بينفون ان يكون لله عز وجل خطابا، لانهم ينفون صفة الكلام، ينفون صفة الكلام كما وضحنا لكم في المرة السابقة لو تتذكرون ما قلناه في المرة السابقة. فالاشاعرة لا يسمونه خطابا. اما ما معنى ان في كلامهم في كتبهم تجد هذا التعريف خطاب الله؟ يقصد المعبر عن الكلام النفساني. الأشاعرة قالوا ان مفيش حاجة اسمها ان الله عز وجل يتكلم، او مفيش خطاب لله عز وجل، انما هو كلام نفساني كما شرحناه في المرة السابقة انه مكنش حاضر يبدعه. وبناء على ذلك قالوا مفيش حاجة اسمها ان هو يخاطب وما ذلك. اما الايه اللي موجود في كتبهم انهم يقولون خطاب وما ذلك، يقصد بالخطاب اي المعبر عما في الكلام النفساني، المعبر عن الكلام النفساني. وبذلك يعتبروا ان المعبر عن الكلام النفساني ده ماله مخلوق، يعتبرونه مخلوقا، لان الكلام النفساني هو ده اللي بيقول انه مش مخلوق. اما المعبر عنه اللي هو اللفظ المنزل ده بيعتبرونه مخلوقا. وبذلك ساوت الأشاعرة، ساوت المعتزلة وغيرهم. أنا بتكلم بناء على أن أنا المرة السابقة شرحت، أنا عارف أنتم تستغربوا من كلام بقوله، لكن أنا بناء على أن أنا شرحت المرة السابقة هذا الكلام، صح؟ شرحته؟ لا؟ نعم، وضربت أمثلة، نعم. هنرجع لها تاني، بس أنا بس بقول بالمناسبة يعني. طيب، الشيخ وقفنا عند كلام الشيخ، قال: واعلم ان عبارات الاصوليين اضطربت في تعريف الحكم الشرعي، وسبب اضطرابها هو ده سبب اضطراب ان هم متحرجين ان يقولوا خطاب، فيشيلوا كلمة خطاب ويحطوا كلام الله، وبعدين يشيلوا كلمة كلام او كلمة خطاب ويقصدوا به ان هو المعبر عن الكلام النفساني وهكذا. طيب، يقول: سبب اضطرابهم اضطرابها امران. الامر الاول ان بعض المكلفين غير موجود وقت الخطاب. احنا قلنا كل المسألتين دول، الامرين دول، وركزوا معايا في الكلام، الامرين دول اللي هو قالهم الشيخ اولا وثانيا، المسألتين دول فرع لمسألة ايه؟ فرع لمسألة اثبات كلام الله، فرع لمسألة اثبات كلام الله. فهم بما انهم نفوا أن يكون الله عز وجل قد تكلم، وبناء على ذلك استحدثوا ما يسمى باسم الكلام النفساني، بناء على كده حدثت لهم هذه الشبهات. كيف أن الله عز وجل يخاطب في الأزل من لم يكن موجودا، يخاطب من لم يكن موجودا. احنا قلنا أن عندهم نخطب المعدوم ده عندهم في العقل يستحيل ليه؟ لان هو لا يليق في عقول بني ادم. واحنا المره السابقه قلنا ان هو لا يقاس ما في عقول بني ادم على افعال الله عز وجل. تذكرون هذا الكلام؟ ها عند مين؟ لا عند اهل السنه. الله عز وجل يتكلم وقتما يشاء سبحانه وتعالى، مش لازم يكون في الازل. الله عز وجل تكلم ويتكلم ان شاء، تكلم في الازل ويتكلم ان شاء سبحانه وتعالى. وعندما كان ينزل قرانا كان يتكلم سبحانه وتعالى، وحينما كلم موسى كلمه وقت ان كان موسى ايه؟ عند الشجره، صح؟ ما كلموش في الازل، كلموا عندما كان في الشجره، عندما اقترب من الشجره. فاحنا عند اهل السنه ان الله عز وجل يتكلم كيفما يشاء بما يليق به سبحانه وتعالى. فبما يليق به يبقى مش هتيجي مساله ايه؟ في حد موجود، حد مش موجود، حد بيسمعه. الشاهد ان هو بيقول دلوقتي مبنيه الاضطراب ده او اللخبطه اللي حدثت عندهم مبنيه على مساله تكليف المعدوم. تكليف المعدوم ده بنوه على مساله ايه؟ ان هو لا يصح او لا يقبل ان الله عز وجل يتكلم حيث لا يسمعه احد، ولا يصح ولا يصور ان يتكلم حيث لم يخلق احد. وبعد ان خلق اذا تكلم تكون هذا الكلام ايه؟ يكون هذه صفة محدثة مخلوقة يعني، وده يستحيل في حق الله. دي شبهة القوة عليهم، والشبهة دي حلها سهل جدا على قاعدة اهل السنة ان الله عز وجل تكلم بما شاء كيفما شاء بما يليق به سبحانه وتعالى. بس كده احنا حلنا الاشكال ولا يلزمنا اي شيء. الشبهة الثانية، حاضر، الشبهة الثانية ان هم قالوا زعمهم ان الخطاب هو نفس المعنى الازلي القائم بالذات. زعمهم ان الخطاب هو المعنى الازلي القائم بالذات، اللي هو الكلام النفساني، اللي هو الخطاب او الكلام النفساني، الخطاب او الكلام النفساني. وكلا الامرين غير صحيح. انت ممكن تكتب على كلا الامرين دول ان هما الاثنين دول مبنيان على مسألة كلام الله، اثبات كلام الله. فمن يثبت كلام الله فيقول نعم المعدوم مخاطب، المعدوم مخاطب في الازل، يعني احنا قبل ان يوجد وجه الينا الخطاب، تكلم الله عز وجل. وساعة ان وجدنا حينما انزل القرآن على نبي الله صلى الله عليه وسلم تكلم الله سبحانه وتعالى، ويتكلم بما شاء كيفما شاء وقتما شاء طبعا. طيب يبقى اذا دي المسألة الامرين الاثنين اللي هم اراد الشيخ ان هو يبينهم. يبقى ده تاني موضع تكلمنا فيه على تأثير الايه؟ علم الكلام على الاصول. واعلم ان الحكم الشرعي قسمان، اولهما تكليفي وهو خمسة اقسام. طبعا الشيخ هنا قال كلمة تكليفي، واحنا تكلمنا على مسألة تكليفي ان دي مما ادخلت علينا، واصل الاصطلاح عند المعتزلة مبني على مسألة عقائدية وضحناها. اقر ايه؟ مش شيخ ابن عثيمين بس، ده افتح اي كتاب في اي كتاب اصول هتلاقوا الكلام ده موجود، ان هو بيقول حكم تكليفي. يعني مش الشيخ صالح رحمة الله عليه بس، ده كل اهل العلم. افتح اي كتاب اصول فقه هتجد باب الاحكام التكليفية، صح؟ مش هتلاقي الكلام بقول لكم ده، صح؟ طبعا هتلاقوه طبعا في بعض الاماكن، لكن اقصد في معظم كتب الاصول هتجد كلمة الاحكام التكليفية. لكن احنا لما جايين بين لكم بناء ايه الاصل اللي هو ادخلت عليهم هذه الكلمة. الشيخ وغيره بعد ان قالوا ان هي احكام تكليفية ولا مشاحة في الاصطلاح، نعم لا مشاحة في الاصطلاح، قلنا متى؟ حينما لا يترتب على هذا الاصطلاح ايه؟ شيء، صح؟ لكن هنا ترتب على هذه التسمية شيء، ان هو اشكل عليهم ايه؟ تسمية المباح، اشكل عليهم تسمية المباح او ادخال المباح في الاحكام التكليفية. طيب يقول قال المؤلف اقسام الاحكام، احكام التكليف خمسة، واجب ومندوب ومكروه. يقول الثاني خطاب الوضع وهو اربعة اقسام، العلل والاسباب والشروط والموانع، وادخل بعضهم فيه الصحة والفساد والرخصة والعزيمة، وبعضهم يجعل الصحة والفساد من خطاب التكليف. اذا علمت هذا ذلك فهذه تفاصيل الاحكام الشرعية. لو تتذكروا التعريف اللي احنا قلناه وتتذكروا الرسمة اللي احنا رسمناها تتذكروا صح، هتلاقوا نفس الكلام ده نصا اللي هو اللي احنا بنقول ثلاثة. يقول اقسام الاحكام التكليف خمسة: واجب ومندوب ومباح ومكروه ومحظور. التكليف لغة هو الزام ما فيه كلفة او مشقة، ومنه قول الخمساء: يكلف القوم ما نابهم وان كان اصغرهم مولدا. وقول علقمة ابن عبد التميمي: تكلفني ليلى وقد شط وليها وعادت عواد بيننا وخطوبه. وحده في الاصطلاح حد التكليف الزام ما فيه مشقة. طبعا الحمد لله احنا ما فيش الزام ما فيه مشقة، احنا الدين اساسا عندنا يسر، اساسا الدين عندنا يسر ما فيهوش مشقة اساسا. والمشقة شرحناها بالتفصيل في المرة السابقة، لا يقصد الشرع، لا يقصد الشرع قصدا الى ما فيه مشقة، الزام ما فيه مشقة. وقيل طلب ما فيه مشقة، فعلى الاول لا يدخل في حده الا الواجب والحرام، لان الالزام لا يكون فين؟ في المكروه، ولا يكون في المندوب، ولا يكون فين؟ في المباح. فما يقول الزام يبقى خرج الثلاثة دول. لما يقول وقيل طلب ما فيه مشقة، هنا الطلب زي ما يقول ايه بالاقتضاء. فاكرين لما جينا نعرف الاحكام تكلم قلنا بالاقتضاء، وقلنا الاقتضاء ينقسم الى ايه؟ قسمين صح؟ اقتضاء بالترك واقتضاء بالفعل صح؟ هو يقول نفس الكلام في كلمة طلب ما فيه مشقة، طلب هينقسم الى ايه؟ قسمين. وبكده كلمة طلب تكون افضل في التعريف من كلمة الزام، لان كلمة طلب هتحمل ايه؟ هتحمل الاحكام الايه؟ هتحمل الاحكام الكم؟ الاربعة بقى. الخمسة برضه؟ الاربعة، لان المباح مش طلب صح؟ ما ده اللي اشكل عليهم. طيب يبقى هيحمل الاحكام الاربعة. وقيل طلب ما فيه مشقة، فعلى الأول لا يدخل في حده إلا الواجب والحرام إذ لا إلزام بغيرهم، وعلى الثاني يدخل معهما إيه؟ المندوب والمكروه، لأن الأربعة مطلوبة. وأما الجائز فلا يدخل في تعريف من تعريف التكاليف التكليف. وديم بالكم هو ده الإشكال اللي لازم جميعهم، اللي لازم جميع من قال باللفظ ده، إذ لا طلب به أصلا فعلا ولا تركا، وإنما أدخلوه في أقسام التكليف مسامحة وتكميلا للقسمة المشار إليها بقول المؤلف وجه القسمة إلى آخره. يبقى أدخلوا المباح إما من باب المسامحة، يعني إيه باب المسامحة؟ يعني إلحاق القليل بالكثير، يعني يعتبر المباح زي واحد ومعظم الأحكام تكليفية، فيلحق القليل بالكثير او يلحق الاقل شهرة بالاكثر شهرة، زي ما يقول التمرين او يقول العمرين او يقول القمرين، كل دي حاجتين متشابهتين، لكن يلحق الاقل شهرة بالاكثر شهرة. ده تفسير لهم، وفي تفسير هيأتي كمان شوية، ان هم قالوا ان المباح ادخل في الاحكام التكليفية كونه ايه؟ كونه يتكلف في اعتقاده، يعني يتكلف اعتقاده. وجه هذه القسمة ان خطاب الشرع اما ان يرد باقتضاء الفعل او الترك او التخيير بينهما. اللي يتذكر التقسيم اللي احنا قلناه والتعريف اللي احنا قلناه هيجد الكلام ده ايه؟ واضح بينهم صح؟ وجه هذه القسمة، القسمة اللي ايه؟ نتكلم عن القسمة، هذه القسمة اللي هي الاحكام الكام؟ الخمسة اللي فاتوا. جم منين؟ فالذي وجه ان خطاب الشرع اما ان يرد باقتضاء الفعل او الترك او التخيير، لان احنا قلنا خطاب الله متعلق بافعال العباد بالاقتضاء او التخيير او الوضع، بالاقتضاء او التخيير او الوضع او التخيير بينهم. فالذي يرد باقتضاء الفعل امر، فان اقترن به اشعار بعدم العقاب على الترك فهو ند. طبعا انا اقرا سريعا لان احنا ما زلنا مجهود في هذه المساله. نعم، النساء الصوت يعني يكاد يصل هنا، يعني النساء الامر ده ما يصحش، يعني صوت النساء عالي ما يصحش، يعني انتوا بينكم وبين الرجال بالضبط حائط واحد، واحنا قلنا النساء يجلسن في المكتبة مش في الممر ده يعني. طيب وجه هذه القسمة ان اختار الشرع اما ان يرد باقتضاء الفعل او الترك او التخيير بينهما، فالذي يرد باقتضاء الفعل امر فإن اقترن به إشعار بعدم العقاب على الترك فهو ندب، اللي هم بيسموه إن الأصل في الأمر إيه؟ الوجوب. فإذا جاءت قرينة اللي هو ما بيقول فإن اقترن به إشعار بعدم العقاب، دي تسمى بين قوسين تبقى قرينة. قرينة قرينة يعني أمارة علامة، قرينة على إيه؟ على عدم العقاب، فهو ندب. وإلا فيكون إيجابا، والذي يرد باقتضاء الترك ها نهي، فإن أشعر بعدم العقاب على الفعل فكراهة، وإلا فحظر. كلام واضح؟ نعم. طيب، وإذن القسم دي احنا تكلمنا فيها قبل ذلك. ثم قال وحد الواجب، حد الواجب الحد هنا مراد به ايه؟ التعريف. ها احنا خدنا التعريف على كم قسم؟ على ثلاثة. التعريف اما ان يكون بالايه؟ بالحد او بالرسم او باللفظ، صح؟ بالحد بيقصد الى ايه؟ الى ايراد كل الايه؟ الماهيات وكذلك اللوازم، صح؟ اما التعريف، اما الحد بالتعريف فهو ايه؟ التعريف بالايه؟ بالرسم. بالرسم يعني ايه؟ بالثمرة، يعني فائدة الشيء دون ان يتعرض لحقيقته، ماشي؟ اما التعريف الثالث، نوع التاني من الحد اللي هو التعريف بالايه؟ باللفظ، يعني يقول كلمة اشهر منها فقط دون ان يتعرض لماهية هذا الشيء، او دون ان يتعرض لايه؟ دون ان يتعرض لثمرة هذا الشيء. والمراد بالحد ايه؟ المراد بالحد، المراد بالحد ايه؟ المراد بالتعريف ايه؟ الايه؟ المراد بالحد او التعريف التمييز، ان تميز الشيء عن غيره. خدوا بالكم، المراد بالحد بانواعه الثلاثة المراد به التمييز، لا تصوير حقيقته، لا تصوير حقيقة هذا الشيء. ودي مسألة في غاية الأهمية ترتب عليها عمل، يعني دي مش خلافات لفظية، دي خلافات حقيقية. يبقى الغرض من الحد اللي هو بأنواع الثلاثة التمييز وليس تصوير حقيقة الشيء. مثل الاسم، مثل الاسم لما أقول ده اسمه أحمد أو محمود أو حسين، عرفت عنه حاجة؟ ولك احمد جه او احمد، انت عرفت عن احمد ده حاجه يعني؟ لكن ايه اللي انت فهمته بس؟ ميزته عن غيره، ان احمد اللي جه ما هوش محمود، او حسين اللي راح ما هوش علي، صح؟ لكن كونه بقى طويلا قصيرا رفيعا الى اخر الكلام، لا، لم تصور حقيقته. وده اعدل الاقوال، اعدل الاقوال في ايه؟ في الحد، ان وظيفه الحد هي التمييز، يعني يميز الشيء عن غيره، ما يتلخبطش بغيره، لكن ليس وظيفته تصوير الشيء. دي ترتب عليها عمل، اللي ايه العمل اللي ترتب عليه؟ ان جعل مسألة التعريف في منتهى اليسر، جعلها مسألة ايه؟ يسيرة، يدوبك انت بتجيب شيء معين بارز يميزه، بس مش لازم فيه كل الاشياء التي تميزه او تحصر كل فوائده، صح؟ او تقول كل معانيه، لا، نجيب حاجة واحدة بس يدوبك حاجة تميزه عن غيره، حاجة تجعله ايه؟ لا يختلط بغيره. لكن جمهور اهل المنطق ذهبوا الى شيء اخر، والشيء الاخر ده غير صحيح، غير صحيح واقعا وغير صحيح عقلا. هم قالوا ان الفائدة الحد وتصوير حقيقته، وده لا يمكن، وده لا يمكن. أبسط شيء ليه لا يمكن؟ لأنه لم يتفقوا على ثمة تعريفا واحدا، مفيش تعريف اتفقوا عليه. افتح أي كتاب من كتب مفيش ثمة تعريف اتفقوا عليه، وهذا لأنهم طلبوا إيه؟ طلبوا المستحيل. إنما وظيفة الحد هي التمييز. طيب، هنكمل نقول التعريف ونرجع تاني للحد ده إن شاء الله. ثم قال وحد الواجب ما توعد بالعقاب على تركه، على تركه، وقيل ما يعاقب تاركه، وقيل ما يلزم تاركه شرعا العقاب. يبقى هو قال ان حد الواجب اما ان يكون ما توعد بالعقاب على تركه او يقول ما يعاقب تاركه او يقول يلزم تاركه شرعا العقاب يلزم تاركه شرعا العقاب. نعم ما عشان كده قلنا الكلام ده مش صح بقى خلاص. ما احنا جيت النهارده دلوقتي مره كنا بنتكلم على كلام اهل المنطق لما قسمنا الحد الى ثلاثه اقسام قسمنا قصدي التعريف الى ثلاثه اقسام اللي هو التعريف بالحد وقلنا التعريف بالحد تعريفه ايه وقلنا التعريف بالرسم وقلنا التعريف باللفظ. ها كان الغرض من الاشياء الثلاثه دي اللي هو تصوير حقيقه الشيء. ها لكن احنا قلنا ان في الحقيقه بعد ما انتم فهمتوا الكلام قلنا ان الغرض الاساسي من التعريف هو التمييز لا تصوير حقيقه الشيء. ما فيش لخبطه زين صح. قلنا كذا اطلاق الاسماء بكل بساطه الاسم ده انت بتسمع اسم يدوك اللي يجي في ذهنك ان انت ميزته عن ايه عن غيره لكن ممكن ما تعرفش كل مكوناته ولا وظائفه ولا حاجه بس ميزته صح. فده احسن تعريف. ليه احسن تعريف؟ لان الكلام اللي انا قلته في المره السابقه ادراكه خصوصا التعريف بالحد يكاد يكون غير واقع. يعني عشان تعرف حاجه تجيب كشكول باكمله عشان تعرف حاجه واحده وده كلام لا يتصور اساسا فضلا عن ان هم لم يتفقوا على اي تعريف من التعريفات بطريقتهم هذه. ليه؟ لان الامر ابسط من هذا. لان احنا قلنا ده اللي يبين ضعف المنطق. المنطق يصعب اليسير ويصعب الشيء البديهي. اللي فات ده طريقتهم. لكن هو الابسط من هذا هو ان يكون الغرض من الحد هو الايه هو التمييز وليس التصوير. انا هنقرأ كلام الشيخ ونرجع نقول ما فيه بس عشان يبقى مقطع واحد ان شاء الله. الشاهد هنا يقول ان في ثلاث تعريفات ما توعد بالعقاب على تركه يبقى في وعيد وفي عقاب. في وعيد وفي عقاب. ما توعد بالعقاب على تركه ماشي او ما يعاقب تاركه. هنا ما فيش وعيد يعاقب. طبعا كل واحد من دول يفرق عن الثاني. او الثالث يلزم تاركه شرعا العقاب. يلزم تاركه شرعا العقاب. يلزم تاركه شرعا العقاب. ان قلنا ما توعد بالعقاب على تركه وهذا قد يكون اقربهم في الموطن ده لكن احنا هنعدله شوية تاني ان شاء الله. ان يقال ما توعد بالعقاب على تركه ده افضلهم. افضل ما يقول يعاقب او يلزم لان توعد بالعقاب وممكن ربنا سبحانه وتعالى غفور رحيم يعفو عن هذا الوعيد صح. يبقى ده ما توعد يبقى ده افضل من هذه الجهة. ما يعاقب طبعا ده ينتقد عليه ان في واجبات مش يعاقب تاركها صح. ليه مش يعاقب؟ اما بالاستغفار او بالتوبة او بعفو ارحم الراحمين صح. في عشرة اسباب لسقوط العقاب منها التوبة والاستغفار والحسنات الماحية وما يبتلى به من ابتلاءات والصبر والاحتساب ودعاء المؤمنين الى اخر هذه الاشياء. فاما اقول يعاقب كانه ايه بيجزم ان تارك الواجب يعاقب بينما في واجبات ممكن يتركها جهلا لا يعاقب صح. طيب ونفس الكلام اما اقول يلزم دي اشد بقى. يلزم تاركه شرعا العقاب. كلمة شرعا هنا دائما بيزيدونها عشان في مقابلة المعتزلة القائلين بأن العقل مدخلا في ايه في معرفة الأحكام الشرعية. في العقل مدخلا في معرفة ما يجب وما يمتنع على الإنسان وهي مسمى بمسألة التحسين والتقبيح العقليين لعلنا نتعرض لها فيما بعد. لكن من هم دائما بيزيدوا كلمة شرعا عشان يميزوا نفسهم عن المعتزلة. طيب يبقى اذا التلات تعريفات دول ارجحهم اللي هو ايه؟ ما توعد بالعقاب على تركه. الشارع ايه؟ الشارع نص المسيح على لا ما تنزلش، لا ما تنزلش، وهم عشان ما تنزلش بس هم اللي بيقولوا بالتحسين والتقبيح العقلاني بيقولوا يلزم عقلا، عندهم كلمة يلزم برضو، يعني يلزم دي عند الجميع، عند أهل السنة القائلين ان هو لا حكم الا بنص الا بشرع، ويلزم موجودة عند أهل العقل اللي هم المعتزلة اللي يقولوا ان العقل يعرف ايه؟ يعرف الحسن والقبح، يعني يعرف الحسن والقبيح. طيب يبقى اذا ثلاثة دول اقرب هذه النصوص، اقرب هذه التعريفات. الاول ما توعد بالعقاب على تركه، وقلنا توعد يعني هنا ده وعيد، ويجوز في الوعيد ان يعفو الله سبحانه وتعالى عن صاحبه، لكن ده برضه هنعدله ان شاء الله، بس ده استقلنا عليه. يقول الشيخ: واعلم اولا ان الوجوب في اللغة هو سقوط الشيء، سقوط الشيء لازما محله كسقوط الشخص ميتا، فانه يسقط لازما محله، لازم محله يعني في مكانه، يعني يسقط مكانه ما يتحركش لا يمتن ولا يسطن، يعني ينزل كده ثابت زي ما هو، لانقطاع حركته بالموت. ومنه قوله تعالى: فاذا وجبت جنوبها، اي سقطت ميتة لازمة محلها. وقوله صلى الله عليه وسلم: فاذا وجب فلا تبكين باكية، اذا وجب يعني سقط ميتا فلا تبكي احد. وقول قيس بن خطيب: اطاعت بنو عوف اميرا نهاهم عن السلم حتى كان اول واجب، اي سقط. ويطلق الوجوب على اللزوم، ويطلق الوجوب على اللزوم. هنا لازم لنا وقفة. في الحقيقة الوجوب يأتي بمعنيين، كما قال الشيخ، كما قال الشيخ: وجب لغة بمعنى سقط صح، ووجب لغة بمعنى ثبت. احنا في مسألتنا ان واحد هيتضح، هنقول وجب لغة بمعنى سقط، سقط وجب بمعنى سقط، المصدر منه الوجبة لا الوجوب، يبقى وجب وجبة مش وجوبا، مش وجوبا، فاهمين؟ وجب وجبة اي سقط سقوطا، مش معنى مش ما يقولش ما يقولش ما يقولش لا يقول لغة وجب وجوبا، وجب وجبة. يبقى وجب بمعنى سقط يكون منها المصدر ايه؟ وجبة وليس وجوبا، وليس وجوبا. يبقى اذا المعنى الاول ده اللي هو بمعنى سقط ده مش داخل عندنا في التعريف، صح؟ لان احنا بنتكلم على ايه؟ احنا بنتكلم على ايه؟ الوجوب، صح؟ يبقى التعريف الاول اللي بيقوله الشيخ ده صحيح لغة، لكن ليس هو محل النقاش عندنا ولا عند اي احد من اهل العلم. اهل العلم بيتكلموا على الواجب وجوبا، مش الواجب وجبة. ها؟ يبقى اذا الكلام صح والتفسير صح، لكن لما نيجي نكمل الكلام يطلع ان ده مش تبع التعريف. ليه؟ لان هو ده وجب وجبة، احنا نتكلم في الوجوب. ها؟ طيب الجزء الثاني: ويطلق الوجوب على اللزوم، احنا هنسميه للتفهيم اقصد للتيسير على الثبوت، يعني اللزوم يعني الثبوت، ثبوت الشيء او لزوم الشيء. ها؟ ووجب بمعنى ثبت مصدره الوجوب. يبقى دي مسألتنا، يبقى ده موضوعنا، يبقى ده موضوعنا. طب الكلام بيقول ده يترتب عليه شيء؟ ايوه هيترتب عليه شيء، تمام هيترتب عليه شيء، بس انتوا نركز في الكلام. يبقى اذا ثلاثي: وجب وجبة بمعنى سقط، ده كلام صح بس مش موضوعنا، مش في ايه؟ مش في التعريف الوجوب الشرعي. اما وجب وجوبا بمعنى ثبت او بمعنى لزم ده هو موضوعنا. يبقى اذا عايزين نقول ان الوجوب ها او وجب بمعنى ثبت. فالثبوت لغة ودي مسألة همنا يطلق على ما ثبت قطعيا وعلى ما ثبت ظنيا. نقول تاني يبقى الثبوت لغة اهل اللغة لا يفرقوا بين ما ثبت قطعيا وما ثبت ظنيا، فان يسموا هذا ثابت وهذا ثابت او هذا لازم وهذا لازم في الشرق. يبقى ده اعم يبقى الوجوب بتاعنا ده اعم من ان يكون ايه وجوبا قطعيا او ظنيا، صح؟ لان احنا قلنا الوجوب ده جاي منين؟ من الثبوت، وجب ثبت، والثبوت ده لغة يطلق على ما كان قطعي او ظني، ها؟ فاذا الوجوب بتاعنا بقى المادة بتاعتنا دي تصح اطلاقها على ما كان وجوبا ايه قطعيا وعلى ما كان وجوبا ايه ظنيا، صح؟ طب نخلص ازمة. اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله. مين بعت له؟ انت بعت له؟ اشهد ان محمد رسول الله كلام الشيخ قبل ان نعلق على. طيب يقول ان خلاص كده احنا وضحنا على اي معنيين نتكلم. نحن نتكلم على وجب وجوبا بمعنى ثبت، والثبوت يأتي لما كان قطعيا او ظنيا. خلصنا من كده ان الوجوب المراد بها هنا هو اعم من ان يكون ايه قطعيا او ظنيا. قطعيا او ظنيا. طيب والوعيد يقول الشيخ ويطلق الوعيد على اللزوم، وفي الاصطلاح عرفه المؤلف بانه ما توعد بالعقاب على تركه، لانه ان ده ارجح ليه ارجح التعريفات الثلاثه في كلام الشيخ، صح؟ يقول والوعيد بالعقاب على تركه لا ينافي المغفره كما بينه تعالى، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وإن شئت قلت في حد الواجب ما أمر به أمرا جازما. يبقى ده تعريف اختاره الشيخ في حد الواجب، وهو أنه ما أمر به أمرا جازما، وضابطه أن فعله موعودا بالثواب وتاركه متوعد بالعقاب كالصلاة والزكاة. قال المؤلف رحمه الله: والفرض والواجب على إحدى الروايتين. فحاصل كلامه أن الفرض والواجب على إحدى الروايتين وهو قول الشافعي ومالك، طبعا خلافا لأبي حنيفة. ما عرفش عندكم كلمة خلافا لأبي حنيفة؟ طيب، ها؟ طيب. وعلى الرواية الأخرى فالفرض آكد من الواجب، فالفرض ما ثبت بدليل قطعي كالصلاة، والواجب ما ثبت بدليل ضمني كالعمرة عند من أوجبها، وهو قول أبي حنيفة. أهل العلم، جمهور أهل العلم ذهب إلى أن الواجب هو الفرض، إلى أن الواجب هو الفرض، إلى التسوية بين الواجب والفرض. وذهب أبو حنيفة وهو رواية عن أحمد أن الفرض ما كان قطعيا أي ثبوته قطعيا، أما الواجب فما كان ثبوته ظنيا. عند أبي حنيفة وإحدى الروايتين عن أحمد. يعني عند الحنفية إن عندهم الفرض غير الواجب، الفرض غير الواجب. وهل يترتب على ذلك عندهم، هل الاختلاف ده اختلاف لفظي ولا اختلاف حقيقي؟ لا، اختلاف حقيقي طبعا، لأنهم عندهم أن تارك الفرض، أن تارك الفرض عمله يبطل يبطل، أما تارك الواجب فعمله لا يبطل، يعني يأثم لكن لا يبطل. وعندهم أيضا طبعا بغض النظر نتكلم صح ولا مش صح، نتكلم إن هما يترتب عندهم، وعندهم أن منكر، أن منكر الفرض يكفر، أما منكر الواجب لا يكفر. وطبعا ليه؟ لأن كل ده دائر على إيه؟ على شيء قطعي وشيء ضمني. فإذا لا نستطيع أن نقول أن الخلاف بينهم وبين أهل العلم هنا خلاف لفظي، خصوصا أن الحنفية ثبتوا كلامهم. إزاي ثبتوا كلامهم؟ احتجوا بإيه؟ باللي فات، باللي إحنا سألينه. قالوا أن إيه؟ قالوا أن الفرض، قالوا أن الفرض، الفرض نعم نعم، لا نتكلم على مرجع اللغة تانية. قال أن الفرض هو التقدير ولا يكون إلا للقطع. الفرض يعني التقدير، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر كذا، أي قدر. نعم. فهنا قالوا أن الفرض معناه التقدير، وقالوا أن التقدير لا يكون إلا للقطع. أما الواجب فاختاروا المعنى الأول من المعنيين، اختاروا الايه؟ المعنى الاول من المعنيين. انهي معنى اول؟ نعم، اللي هو المعنى الاول في اللغة، ها؟ اللي هو معنى السقوط، اللي احنا قلنا ان المعنى ده مش صحيح، مش صحيح في باب الوجوب. وكلا الامرين الحجتين اللي اعتمد عليهم الحنفية ومن وفقهم خطأ. ليه؟ لان الفرض ان جاء بمعنى التقدير فهو زي ايه؟ زي الواجب بمعنى الثبوت، فالتقدير يطلق على ما كان ايه؟ قطعيا، وعلى ما كان ظنيا. التقدير يطلق على ما كان قطعيا وعلى ما كان ظنيا. يقول اقول قدر كذا اذا قدره تقديرا على جهة القطع، وقدر كذا اذا قدره على جهة الايه؟ الظن وعدم القطع. طيب اذا ده الحنفية عملوا كان ده في الواجب والفرض، وجم عملوا نفس الامر في الكراهة التحريم وكراهة التنزيه. يعني عندهم الممنوع برضو المحرم هو ما كان ايه؟ ما كان قطعا، ما كان دليله قطعيا اللي هو المحرم، وما كان دليله ظنيا سموه كراهة تحريم، كراهة تحريم. وبعدين في التنزيه، كراهة التنزيه اللي هو ايه؟ اللي هو يسمى المكروه عند الجمهور. توضيح ايه؟ الاعتماد يعني كلام الحنفية تاني؟ ايه دليل القطع ودليل الظن؟ ايه دليل القطع ودليل الظن صحيح؟ اي شيء قاطع هو الذي لا يتطرق اليه الشك، والشيء الظني الذي يدخله ايه؟ الاحتمال. الظن هو ما دخله الاحتمال، فإن كان هذا الاحتمال جهة الثبوت يعني احتمال الثبوت اكثر سمي ظنيا. اما ان كان احتمال الثبوت جهة الايه العدم سمي ايه مرجوحا. اما ان كان متساويا في المنتصف فيكون ايه شكا شكا. فهم قالوا ان القطعي لا يتطرق اليه اي احتمال، اما الظني هو ما تطرق اليه احتمال. فما قول دليل قطعي يعني لا يتطرق اليه اي احتمال، اما الدليل الظني فهو يتطرق اليه احتمال. وفي الحقيقة مسألة القطع والظن وهذه المسائل دي مسائل غريبة، غريبة عن الادلة، غريبة عن اهل الحق، انما دي المسائل دي تولدت لهم من كثرة ما تعمقوا بغير حق في علم المنطق. علم المنطق، لان علم المنطق ده لا يزيد الانسان في النهاية الا ترددا على ما فيه من ايه من لمعان، يعني على ما فيه من مش الفلسفة، الفلسفة دي تؤدي الى الكفر، لكن علم المنطق يؤدي الى انسان ايه يزداد شكا في كل شيء. يعني هو بيشتكي ان هو ازداد علما، كل كلمة يوقفها ويقعد يفحر فيها ويعمل، وبيشتكي ان هو ازداد علما، ده هو ركبه الوسواس بحيث ان هو مبقاش عارف يعرف حاجة خالص، مفيش حاجة ثابتة عنده في اي حاجة في اي حتة، مفيش حاجة ثابتة عنده في اي حتة. فهو يظن ان هو كل ما عمل كده وتعمق اكثر كل ما كان ايه ضليع في العلم، بينما الدين يسر، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، صح؟ طيب خلينا في موضوعنا. يبقى اذا طلعت ده التقسيم عند ايه، عند الحنفية ورواية عن احمد، وعند الجمهور، عند الجمهور على الاحكام الشرعية خمسة، عند الحنفية سبعة، ورواية عن الامام احمد. طيب يقول والواجب ما ثبت بدليل ظني كالعمرة عند اوجبه، وهو قول ابي حنيفة عند من اوجبها، طبعا القول الراجح ان العمرة واجبة، وهو قول ابي حنيفة. وقيل الفرض ما لا يسامح بتركه عمدا ولا سهوا كاركان الصلاة، يعني اللي احنا قلنا بقى ان الفرض يترتب عليه ايه، يترتب عليه بطلان العمل. والواجب ما يسامح فيه ان وقع من غير عمد كالصلاة بالنجاسة عند من يقول بالمسامحة في ذلك. واصطلح كثير، دي مسائل فقهية احنا مش هنخش فيها يعني، واصطلح كثير من العلماء من مالكية وشافعية وحنابلة على اطلاق الواجب على السنة المؤكدة تأكيدا قويا. واصطلح كثير من العلماء السنة المالكية وشافعية وحنابلة على اطلاق الواجب على السنة المؤكدة تأكيدا قويا، ده اصطلاح طبعا غير معمول به، ده اصطلاح غير معمول به، في فرق كبير بين السنة المؤكدة وبين الواجب. هنقف عند هنا ونرجع بعد الصلاة ان شاء الله هنقول التعريف اللي احنا هنعتمده في مسألة الواجب، قريب من هذا بس في بعض التعديلات. في بعض اخواننا بيقول ان لقد قلت في اللقاء السابق ان تسمية احكام تكليفية خاطئة، والمؤلف نفسه قال في صفحة 10 اعلم من حكم الشرع قسمان. انا لسه قارئها وانا مش قلت المؤلف بس، اذا انت فتحت اي كتاب فقه هتجد احكام تكليفية، لكن احنا وظيفتنا هنا ان احنا ايه بنعلمكم، احنا مش بنجيب اللي في الكتب نقوله هو واللي يبقى انت اقرا كتاب في بيتك، لكن فائده الدرس او المحاضره ان احنا بننورك بنفهمك ايه الصح ايه الخطا. فالانسان ما يجيبش نفسه ان الشيخ فلان قال والكتاب الفلاني قال، لكن انت قارن اللي انا بقوله باللي انت بتقراه، لكن لا مشاحه طبعا، ده انت لازم تروح تقرا، لكن قارن اللي انا بقوله. دائما انا اقول ان قلت قولا اقول لماذا، لما هذا القول، لكن انا لا اشغلكم كثيرا بمين اللي قال، لان دي مرحلة هتلخبط الناس بين الحجج وبين القائلين، خصوصا القائلين في الباب ده اسمائهم مش متداولة. فاحنا بنركز ليه احنا قلنا الكلام ده، فنقول للتكليف، ما قلنا مش تكليف نقول ليه، نقول كلام نفساني بنقول ليه، نقول كذا بنقول ليه. انت قارن بقى ليه دي بما تقرأه، ان وجدت الكلام قوي بقى خلاص فبها نعمة، وجدت الكلام مش قوي خلاص لا تقبل هذا. جزاكم الله خير. طبعا ينزل نصلي، تفضل ان شاء الله. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، وفي أخ بيقول الذي أعلم أن مالك وأبا حنيفة يذهبان لعدم وجوب العمرة، ولكن الذي أوجبها بعض الأحناف والشافعي وأحمد. مش فاهم يعني مش فاهم إيه الغرض من المسألة. أنا لما تعرف إيه قلت هو جماع العمرة واجبها، قلت الراجح يا هون قلتش بالإجماع يعني صح. لا احنا قلنا كمان يعني مش طبعا مش حجر عليكم ان تتكلموا، طبعا تتكلموا لازم تنصحوا، لكن انا اقصد ان المسائل الفقهية او الامثلة بيكون الغرض منها التفهيم اكثر من يكون الغرض منها التحقيق، يعني الغرض منها ان احنا نحقق الحق. لكن بعض احيان الانسان يشير الى اشياء ان هي حق او ان هي مرجوحة او راجحة، ده مش معناه ان هي بالاجماع. لو بالاجماع هنقول طبعا بالاجماع يعني. في بعض الناس لم يحضروا في المرة السابقة بعض اشياء، يعني هيكون من العسير ان انا ارجع الى الاشياء السابقة مرة ثانية، فمعلش اللي فاتوا شيء يحاول يحصلوا، عشان بس احنا عندنا منهج يعني هيكون كبير الى بعض الشيء يعني. اسماء الواجب الحتم والالزام والفرض، هل تعتبر هذه الاسماء تعريف باللفظ الواجب؟ نعم صح. قول ان اعتذر لا ثواب الا بالعمل، والاصل في العمل المشقة. قلنا هذا التعريف مغلوط من جهتين، اريد منك توضيح مرة ثانية. حاضر، الفرق بين اصول فقه وقواعد فقهيه ان شاء الله. طيب اذا ثلاثة احنا انتهينا الى ان الواجب هو الفرض، الى ان الواجب هو الفرض، وقول الحنفية بالتفريق بين الواجب والفرض هو مبني على غير شيء، يعني مبني على غير شيء سواء من اللغة او من الواقع، لان احنا قلنا ان الواجب جاي من الثبوت، والفرض بقيد جاي جاء والفرض من التقدير، وكل الامرين الثبوت والتقدير يقال لما ثبت قطعا ولما ثبت ظنا، ولما كان تقديره قطعا ولما كان تقديره ظنا. نحن نقول ان التعريف اللي ذهب اليه ده هو التعريف الصحيح، لكن ممكن نزيد زيادة ما فنقول الواجب ما توعد بالعقاب على تركه، وده اللي اختاره الشيخ، ما توعد بالعقاب على تركه، هنزيد نقول قصدا مطلقا، قصدا مطلقا، قصدا مطلقا، او نقول الواجب هو الذي يذم شرعا تاركه قصدا مطلقا بوجه ما، بوجه ما، وجه ما دي راجع على ايه؟ على اول كلمة، على يذم. طيب نقول الواجب اما ان يكون كما قاله الشيخ ما توعد بالعقاب على تركه، هنزيد عليه قصدا مطلقا، او هنقول التعريف الواجب هو الذي يذم شرعا، يذم شرعا تاركه قصدا مطلقا. ايه كتبت يذم شرعا تاركه قصدا مطلقا بوجه ما، وجه ما دي رجع على ايه؟ يذم، يذم. والتعريف الثاني ده اقرب التعريفات الى الصواب، اقرب التعريفات الى الصواب. ونحن نقول يذم شرعا، نعم تارك الواجب يذم شرعا حتى لو عفي عنه، لان تارك الواجب يتعلق بيتعرض لعقوبتين صح، ان يذم في الدنيا ويذم في الاخرة صح، فممكن يأخذ العقوبتين يعني يذم في الدنيا والاخرة، وممكن يعفى عنه فين؟ في الاخرة. لكن الذي يبقى ذمه في الدنيا، صح؟ لان احنا ما سمعناش ان في واحد ممكن يترك الواجب في الدنيا ويكون ايه، ويكون ممدوحا، بل يكون مذموما، صح؟ فعشان كده يذم اعم من كونه يعاقب، يذم اعم من كونه يعاقب. يذم يعني كان يذم بان هو مثلا يطلق عليه انه ايه وقع في الحرام مثلا في الدنيا، او فاسق مثلا، فده نوع من الذم مش من العقابة، او يعاقب في الاخرة. عشان كده الارجح هو التعريف الثاني. احنا زدنا على الشيخ، طبعا مش انا اللي زدت، ده يعني التعريف الراجح، يعني كلمة قصدا وكلمة مطلقا. قصدا لإخراج الناس والجاهل، لإخراج الناس والجاهل، صح؟ والجاهل، والجاهل يعني لإخراج أصحاب الأعذار، لأن طبعا تعرفين أن الشرع جاء بالعفو عن الجاهل في كل الدين، في جله، في أصوله وفروعه، ما كان عقيدة وما كان فقها. فهو ما نقول في كل العذر بقى مطلقا، ايا كان العذر، باكراه، بجهل، وكله. يبقى قصدا مطلقا، يبقى ده قصدا، ها؟ ومطلقا لاخراج الواجب الموسع والمخير. الواجب الموسع بيترك الايه، ممكن يترك الصلاة في اول الوقت، او يترك الفعل في اول الوقت، فما يكونش فعل الايه للمحرم، صح؟ ما يكونش تارك الواجب. فمطلقا يعني يترك الواجب موسع. خليك معانا بدل ما تتكلم، خليك معانا، اتكلم معانا قفي. فواجب الواجب الموسع يكون مذموما اذا تركه كل الوقت، اذا تركه كل الوقت، مش اول ما يتركه يصير ايه، يصير اثما. اما الواجب المخير فيصير اثما اذا ترك جميع ايه خصال الواجب، كان يترك جميع خصال الكفارة. حاضر. بنقول ان احنا زدنا على تعريف الشيخ بس قصدا مطلقا، ما توعد بالعقاب على تركه، ما توعد بالعقاب على تركه قصدا مطلقا، قصدا عشان اخراج الناس والجاهل او اخراج اصحاب الاعذار. امين. ومطلقا لإخراج الواجب الموسع والمخير. في التعريف الثاني قلنا ايه، قلنا الذي يذم شرعا تاركه قصدا مطلقا بوجه ما. ممكن طبعا ده مش نصوص احاديث، ممكن تغير في التعريف زي ما انت عايز. تعرفين التعريفات دي على حسب ما تفهم انت وتكتب. ممكن تقول ما يذم بوجه ما، يعني باي، احنا عايزين نقول ان بوجه ما دي ترجع على الايه، على الذم، ترجع على الذم، اي نوع من الذم. فهو لا شك ان تارك الواجب ينال ايه، نوع من الذم، اما يجتمع عليه الذم في الدنيا والآخرة، واما ينال الذم في الدنيا فقط، صح؟ لكن لا يرتفع عنه الاثنين. طب بعد ذلك الشيخ بيتكلم على اقسام الواجب، اقسام الواجب. قبل ما نقول اقسام الواجب، لان هنا الشيخ يعني اطال بطريقة معينة، فاحنا نريد بس ان احنا نفهمكم ان الواجب ينقسم من حيث الوقت، ومن حيث الفعل، ومن حيث المكلف، او من حيث الاختيار. يبقى الواجب ينقسم من حيث الوقت، ومن حيث الفعل، ومن حيث الاختيار. الكلام ده انت هتاخدوه هتطبقوه، ها؟ في اختيار المكلف، اه، الاختيار او المكلف. من حيث الوقت هنجد ان الواجب ينقسم الى قسمين. كان في واحد وانا طالع قال لي عايزين تقسيمة ايه يا ربي، نسيت ايه، لا احكام احنا نفضل نعيد في الاحكام كل حصة. مش فاكر واحد قال لي قصة تقسيم حاجة معينة الواجب انت اللي قلت لي عشان هجيبها امتحان دي. طيب يبقى اذا تلاقي الواجب ينقسم من حيث الوقت الى واجب موسع وواجب مضيق. واجب موسع وواجب مضيق. الواجب الموسع هو ما كان الوقت يسع العبادة وغيرها من العبادات من نفس جنسها. أهم حاجة من نفس جنسها. من نفس جنسها. وما كان الوقت يتسع لفعل هذه العبادة وغيرها من العبادات من نفس جنسها. زي طبعا مواقيت الصلاة من الظهر الى العصر. فالوقت من الظهر الى العصر يسع لصلاة الظهر ويسع لإيه؟ لعبادات اخرى من نفس جنسها. يعني يسع لصلوات اخرى عشان يقوم من نفس جنسها. ها؟ وفي الواجب المضيق هو ما لا يتسع الوقت لعبادة اخرى من نفس جنسها. فكروني في اخر الحصة اتكلم تاني عن مسألة الايه الحد. فلمنا جزء اخير في الحد والتعريفة ان شاء الله. طيب يبقى اذا متلاتي ده الواجب الموسع المضيق زي صوم رمضان. لان صوم رمضان لا يتسع الوقت لعبادة اخرى من نفس جنسها. لا يمكن ان انت تصوم في نهار رمضان صوما اخر صح؟ فاش. لكن ممكن تعمل عبادات اخرى. ممكن ايه؟ ممكن تصلي، ممكن تقرأ قرآن، تسبح، تذكر، عبادات اخرى. يبقى ده الواجب الاول من حيث الوقت الى موسع ومضيق. ومن حيث الفعل يبقى هنا النظرة الأولى في مسألة الواجب الموسع والمضيق. الشرع ينظر إلى مسألة الوقت. ها؟ ينظر إلى مسألة الوقت. أما في النوع الثاني الواجب المخير ده هنا النظرة إلى إلى الفعل نفسه. الفعل زي خصال الكفارة. فكفارته إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير وقبة. أنا قلت انقسم من حيث الفعل؟ لا بقول ينقسم. الأول احنا قسمنا قلنا من حيث الوقت والثاني من حيث الفعل. إيه؟ من حيث الفعل أهو ده. إيه واجب إيه مش واجب إيه؟ الأولاني قلنا واجب موسع واجب مضيق. ده واجب معين واجب مخير. واجب معين واجب مخير بين عدة أشياء. واجب معين كأن تكون الكفارة شيئا واحدا. أما مخير ومعين. فعل معين يعني ما فيش إلا هذا، لازم تفعل هذا. زي معظم الأفعال صح؟ معظم الواجبات معينة يعني ما فيش إلا حاجة واحدة تفعلها. نعم. أما الواجب المخير فهو المخير بين إيه؟ بين عدة أشياء زي خصال الكفارة. التقسيم الثالث من حيث اختيار المكلف. الاختيار وده واجب ينقسم الى قسمين. واجب طبعا ما يهمش بقى اقول واجب او فرض ما تفرقش. واجب عين وواجب على الكفاية او فرض عين وفرض كفاية. فرض العين هو ما كان المطالب به جميع المكلفين لا يتخلف منهم احد. اما الكفاية فهو إذا قام به البعض سقط عن الكل، وإذا لم يقم به البعض أثم من؟ الكل مش البعض. هيجي عندها هنقول ليه؟ نعم حتى العاجز فرض كفاية. نعم يأثى من جميع، مش كده؟ مش تعرف كده؟ يأثى من جميع. نعم بس يأثى من جميع، هنقول ليه حالا ان شاء الله. يبقى ده تقسيم الواجب من حيث النظر الى هذا، كأن الشرع في واجب الكفاية ينظر اليه الى تحصيل اليه الى تحصيل الفعل، او كأنه يقول الشرع ينظر الى تحصيل المصلحة، تحصيل المصلحة بصرف النظر عن فاعلها، بصرف النظر عن فاعلها. اما في فرض العين فالشرع ينظر الى ايه؟ فاعل الواجب، فاعل الواجب. ده تقسيم مشهور عند الناس، عند اهل العلم يتكلمون على تقسيم الواجب بهذه الكيفية، من حيث الوقت ومن حيث الفعل ومن حيث اختيار المكلف. الشيخ بيتكلم عن نفس الكلام فبيقول والواجب ينقسم الى معين والى مبهم في اقسام محصورة. خلاص احنا اتكلمنا، الواجب ينقسم الى معين والى مبهم في اقسام محصورة. يبقى ده التقسيم هنا من حيث ايه؟ حيث الفعل، اللي هو التقسيم نمرة 2، صح؟ بعض اخواننا بيقول ان في تقسيم للواجب من حيث وقته وذاته وفاعله. وقته هنا اللي احنا انهي قسم؟ الاول. وذاته اللي هو انهي قسم؟ الفعل، صح؟ وفاعله اللي هو انهي قسم؟ ليه؟ التالت، الواجب الكفاية واجب العين. فهو نفس الكلام يعني. العبرة نعم، وإلى مبهم في أقسام المحصول. الشاهد بس يا أخوانا أن احنا أهم شيء احنا نفهم في الأصول أو أي في علم، المهم أن أنت تفهم ثم عبر كيف ما شئت. يعني حتى أنا لما أسألك أنا مش مطالبك أن أنت بألفاظ معينة، بس في المرحلة دي أنت لازم تعبر بألفاظ معينة عشان الأمر لا ينفلت من أوله. لكن هو عموما الغرض أن أنت تفهم ثم تعبر بطريقتك، المهم أن أنت يكون في فهم. طيب الشيخ هنا بيقول الواجب ينقسم الى معين والى مبهم في اقسام محصورة. ده التقسيم الثاني من حيث الفعل. اعلم ان الواجب ينقسم 3 تقسيمات. ينقسم باعتبار ذاته الى واجب معين لا يقوم غير مقامه كالصوم والصلاة، والى مبهم في اقسام محصورة فواجب لا بعينه كواحدة من خصال الكفارة، فكفارته مثل قولي فكفارته إطعام 10 مساكين، فالواجب واحد منها لا بعينه فأي وقت. طبعا بقرأ لأن الكلام مفهوم صح؟ مش محتاج شرح يعني. فالواجب واحد منها لا بعينه فأي واحد فعله الحانث أجزأه. وزعم المعتزلة، قبل ما نقول زعم المعتزلة لازم نذكر عدة ضوابط المسألة دي عشان نفهم بس المسألة دي هيترتب عليها عمل او لا يترتب عليها عمل. انهم كلهم اتفقوا على ان العبد اذا فعل خصلة من خصال الثلاثة فانه قد فعل ما عليه. ادي اول اجماع. والاجماع الثاني انهم اتفقوا على ان العبد لو لم يفعل هذه الاشياء كان آثما. اتفقوا، انتوا تستنوا لغايه ما اقول وبعدين تقولوا تاني. انت اعزم الحساب من الاول ما تقولش تاني، عاوز عشان تعود نفسك على الانتباه يعني. فنقول اتفقوا على ان العبد اذا ادى خصلة واحدة من الخصال الثلاثة انه قد ادى الواجب، واتفقوا ها الكفارة. نتكلم على مثال الكفارة، مش الشيخ ضرب مثال في الكفارة، فكفارته اطعام 10 مساكين او كسوتهم او تحرير رقبة، صح؟ دول ثلاثة. نعم، عشان نتكلم ثلاثة رجل مخير اللي هو قسمه اعتمادا على النظر الى الايه الى الفعل، صح؟ طيب، يبقى هم اتفقوا على ان العبد اذا ادى واحدة من هذه الثلاثة فانه يكون قد ادى ما عليه، واتفقوا على ان العبد اذا ترك هذه الثلاثة يكون آثما. اين الاختلاف اذا؟ اين الاختلاف اذا؟ هنقول قبل ان نقرأ الخلاف. الخلاف هو ان المعتزلة قالوا ان العبد اذا ترك الخصال الثلاثة ما عملش حاجة يأثم اثم ايه ثلاث واجبات، يعني يأثم اثم من ترك ثلاث واجبات. ها نعم. اما الجمهور فقالوا ان هو يأثم كم اثم؟ واحد. احنا عايزين نقول قولا فصلا، وده هيفيدكم في مسألتين في غاية الاهمية في اللي جاي، بس خدوا بالكم الكلام اللي بقوله كويس. كون العبد يأثم اثما واحدا او يأثم ثلاث اثام او اربع اثام او غير ذلك من الاعداد، هل ده يغير في الحكم شيء؟ احنا بنقول اتفقوا كلهم على ان التارك ده ماله اثم. هل كونه اثم اثما واحدا او اثنين او ثلاثة يغير الرتبة بتاعته ان الرجل ده فعل محرم؟ طب يغير الرتبة بتاعته ان الرجل ترك واجبا؟ ما غير، صح؟ يبقى اذا كون مسألة يأثم كم اثم، وكذلك عشان مسألة جاية ويأخذ كم ثواب، دي مسألة لا تغير من الحكم شيئا، ما دام نتكلمش، ما دام ما دخلناش مسألة مؤمن وكافر، ما دام ما دخلناش مسألة مؤمن وكافر او كبيرة وصغيرة، نتكلم في مسألة فعل واحد. فبعض الناس يقول هو بترك هذا الفعل يأثم اثما واحدا، وبعض يقول اثنين، والتاني يقول ثلاثة، والثالث يقول أربعة. أنا مش بمثل، ده هو يقول كده، هي بنقول لهم كده يعني. والآخر يقول إيه أعداد كثيرة. سواء هو يأثم إثما واحدا أو عدة آثام، ده لا يغير من الرتبة أن العبد هذا فعل محرما وترك واجبا، اللي هو الاتفاق اللي اتفقوا عليه، كويس؟ إحنا نرجع بقى للتعريف بتاعنا. تعريف الفقه إيه؟ ها؟ خطاب الله المتعلق ها؟ بإيه؟ بأفعال المكلفين بالاقتضاء او التخيير او الوضع. يبقى اذا الفقه هو مادته ايه؟ مادته واجب او محرم او مندوب او مكروه، صح؟ او مباح، صح؟ احنا الخلاف ده غير الرتبة لشيء؟ يعني عمل رتبة جديدة؟ يعني العبد ده بدل ما كان آثم بقى مصلح، او بدل ما مصلح بقى آثم؟ ما يش. يبقى اذا الخلاف الاخروي ده لا يعتبر خلافا فقهيا، صح؟ صح ولا مش صح؟ صح ولا مش صح؟ طيب، يبقى لا يعتبر خلافا فقهيا، ليه؟ لأن احنا عرفنا الفقه، الفقه لازم ينتج حكم شرعي، ينتج ايه؟ واجب، مندوب، محرم. هنا لما اختلفوا العبد ده يقسم اثنين، ثلاثة، أربعة كما سوف يأتي في مسائل أخرى، أو هم قالوا لا الجمهور يقسم اثما واحدا، ده ما غيرش من الرتبة، لأن كلهم متفقون على أن العبد ده ايه؟ فعل محرما وترك واجبا، خلاص. يبقى اذا الخلاف ده خلاف لا يمت للفقه بصله، وبالتالي لا يمت لاصول الفقه بصله، والخلاف ده ما يلزمناش. ها اللي ما اورده سنه اهل الاصول، ده هيجي مسالتين كمان هتسالوني سؤالين، دول كمان نفس كمان سؤالين كده كمان ان شاء الله. يبقى اذا المساله دي من المسائل اللي هي ايه؟ مسائل يعني الإنسان لا يشغل نفسه بالبحث فيها. وكذلك مسألة أخرى هيأتي نفس الكلام هنقوله عند قوله إيه؟ ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، اللي هي المسألة اللي جاية بعد كده. عمل إيه؟ ما لا يتم الواجب، هنقول نفس الكلام. ومسألة ثالثة هنقول نفس الكلام بس في موضع لسه متقدم شوية، خلاص. يبقى إحنا دلوقتي بنقول، حاضر سمع، يبقى إحنا بنقول عندنا مقياس، لو المسألة دي ترتب عليها خلاف في الآخرة ولم يتغير بالخلاف اللي في الآخرة ده، خدوا بالكم، لم يتغير الحكم في الدنيا، يبقى المسألة دي مش دخلة لا في الفقه ولا في أصول الفقه. خلاص. أما لو كان الخلاف اللي في الأخيرة ده هيؤدي إلى أن يكون العبد ده آثم عند ناس وكافر عند آخرين أو فاعل كبير عند ناس وفاعل صغير عند ناس، يبقى ده موضوع تاني. لكن في مسألتنا مش هيفرق في حاجة. طيب. يبقى احنا كده نقرأ واحنا ايه في ذهننا هذا الأمر. يقول فالواجب واحد منها. أي أقول يا أخي تعالى سوري ايه مرات الحب لا، ما احنا قلنا الاخره مش يعني الاخره دي مش يترتب يعني الخلاف في الاخره مش يترتب عليه حكم في الدنيا. فالواجب واحد منها لا بعين، فاي واحد فعله الحالف اجزاه. وزعم المعتزلة ان التخيير مطلقا ينافي ذلك الوجوب، وزعم المعتزلة أن التخيير مطلقا من في ذلك الوجوب باطل. هو بيقول إن ده كلام ده باطل. هم المعتزلة قالوا ليه الكلام ده؟ هم أطالوا، هي دي سنة الكتب لازم نعرض كلام بيقولوه. هم أطالوا لأن هم عندهم أصل بنوع على أصل عقلي للمرة الثالثة والمرة الرابعة إن التخيير ده ينافي كونه واجبا. يعني خيره يقول له إن شئت تفعل كذا أو كذا أو كذا، ده ينافي الالزام. في الحقيقة هو لا ينافي الالزام في شيء. هو متى ينافي الالزام؟ لو كان في اشياء مبهمة غير معروفة، يعني يقول له افعل ده او ده او حاجات تانية، ايه الحاجات التانية؟ مش عارف ايه الحاجات التانية. فكده هيؤدي الى انه لا يستطيع ان يفعل الواجب، صح؟ او يترك المحرم لان اصبحت مبهمة. هنا دي مش مبهمة، هنا مش مبهمة. الكلام صعب اللي بقوله؟ سهل خالص، مفيش ايسر من اصول الفقه، خلوا بالكم حقيقه والله، بس احنا فهمها الاول. طيب ينافي ويعمل تجزئه لانه لم يخير بين الفعل والترك تخييرا مطلقا حتى ينافي ذلك الوجوب، بل لا يجوز ترك بعضها الا مشروطا بفعل ايه بعض اخر منها. عشان كده جبنا ايه كلمه ايه ها في تعريف البتاع في تعريف الواجب، قلنا ايه قصدا ولا مطلقا؟ مطلقا. ده انت قصدا ولا مطلقا؟ ما تقولش قصدا مطلقا، مطلقا صح. طيب بل لا يجوز، فلو ترك جميعها لكان آثما ولا خيار له في ترك الجميع. كل دي موطن اتفاق، فلو ترك جميعها لكان آثما، ده بالاتفاق ماشي، ولا خيار له في ترك الجميع موطن اتفاق، ولا يجب عليه فعل جميعها اجماعا برضو موطن اتفاق. لما ده موطن اتفاق وده موطن اتفاق وده موطن اتفاق، ادى الى انخلاف المسألة دي عبارة عن خلاف ايه؟ خلاف لا يترتب عليه عمل، يعني خلاف ذهني فقط، مش اقول لفظي، خلاف ذهني فقط. طيب يبقى اذا هنا ايه لا بترجع فتبين ان الواجب واحد منها فتبين ان الواجب واحد منها لا بعينه، لان كل واحد منها يفي بالمقصود الشرعي. واضح كلام بقراءة اخوانا؟ واضح طبعا. طيب ولا يحصل دون واحد منها، وكذلك غير المحصورة كاعتاق رقبة في الظهار او اليمين، فان الواجب في ذلك رقبة لا بعينها. واجب اي رقبة، اي رقبة. بس هنا ما يقول وكذلك غير المحصورة كاعتاق رقبة في الظهار او اليمين، ده يسمى المطلق، ده يسمى المطلق، يسمى المطلق. فتحرير رقبة ده اسم مطلق. فالمطلق يتحقق بفعل اي واحد من افراده، يعني يعتق رقبة ايه سوداء بيضاء حمراء اي حاجة من الحاجات دي. لقد قلت بأن أقسام الواجب من حيث الفعل هي معين ومخير، لكن المؤلف قال ينقسم باعتبار ذاته وإلى معين ومبهم. لا ما ركزوا، خلينا في كلام ده قسم من الأقسام الثلاثة اللي أنا قلتهم صح؟ ده قسم رقم 2 اللي أنا قلتهم. لماذا العاجز يصل الإثم؟ حاضر، واجب الكفاية حاضر، أنا عارف الكلام غريب بس أصبره. طيب يقول ايه ولا يحصل من واحد منها، وكذلك غير المحصول كاعتاق رقبة ده المطلق. في الظهار او اليمين فان الواجب ذلك الرقوة لا بعينان غير حاصل لما تجب منه. ونظير ذلك تزويج المرأة الطالبة للنكاح من احد الكفئين الخاطبين وعقد الامامة لاحد الرجلين الصالحين، فان كل ذلك يجب فيه واحد لا بعينه. وعايز يبين لهم ان المسألة دي واقعة في الشرع، كون ان الشرع يحدد واحدا لا بعينه دي مسألة واقعة، زي المرأة ان هي تخطب الى احد الكفئين الخاطبين، خطبها اثنان والاثنين كل منهما كف، فهي تخطب لاي واحد منهم لازم واحد منهم وخلاص. وكذلك عقد الامامة لامامين متساويين فهي تكون لاي واحد منهما، فان كل ذلك يجب فيه واحد لا بعينه مش الاثنين، لا تخطب الاثنين ولا يبيع الاثنين. فانا جايب امثلة لا يمكن الجمع بينها عشان يقول لهم ان في فعلا واجب ايه مبهم من اثنين او واجب مخير من عدة اشياء، ولا يمكن ان يقال فيه بايجاب الجميع ولا بسقوط ايجاب الجميع كما ترى. خلاص. طيب، وينقسم الواجب ايضا باعتبار وقتي الى مضيق وموسع، دعني تقسيم الاول. نعم. ها؟ مبهم والى مبهم في اقسام محصورة. ينقسم الواجب باعتبار وقته، وده التقسيم الاول، الى مضيق وموسع. فالواجب المضيق هو ما وقته مضيق، وضابط ما وقته مضيق واجبا كان او غيره هو ما لا يسع وقته اكثر من فعله، اكثر من فعله لو نزيد من نفس جنسه، من نفس جنسي. لان ممكن في الصيام يسع اكثر من فعلي، يسع اكثر من الصيام، اصوم واقرأ قرآن وقل الاذكار، صح، ما ده اكثر من فعلي. لكن لم نقول اكثر من فعلي من نفس جنسي، كصوم رمضان في الواجب وستة من شوال عند من يقول بانها لابد ان تكون متتابعة تالي يوم الفطر، وهو ظاهر حديث ابي ايوب وحديث ثوبان والايام البيض في غير الواجب. والواجب الموسع يبقى ده الواجب المضيق. طبعا مفهوم الامثله. طيب، والواجب الموسع هو ما يسع وقته اكثر من فعله من نفس جنسي، لا يزيد نفس جنسي. اخي الحبيب خليك معايا، خليك معايا عشان بس اصل الامر ان انت ما يفلت منك حاجه، هو الاصول ما هي صعبه بس هم اللي صعبوها هكذا، لكن هي فهمها سهل جدا. يعني ده من هنا مثلا لكم ورقة، يعني زي ما يبدأ يقول فصل قال المؤلف وبعده كمان لغاية ما يقول المباح، ده ممكن كله يتقال في سطرين اثنين، لكن هم هكذا، هم جبلوا على هكذا ان هم مش بايديهم، هم اطالوا في الامر بلا طائل يعني. فلازم تاخد بالك عشان بس لو فلت منك حاجة هيبقى صعب ان انت تعوض الامر يعني. ولذلك احنا بنقرأ عشان انت بس تكون ايه فعلا سمعت المذكرة او اخذتها، كن فعلا اخذتها اخذا حقيقيا. طب والواجب الموسع هو ما يسع وقته اكثر من فعله هنزيد من نفس جنسي، كالصلوات الخمس، التاء مفتوحة، عندكم تاء مش مفتوحة. ومثاله في غير الواجب الوتر وركعات الفجر والعيدان والضحى. مفهوم يا اخوانا؟ طيب، والوقت في الاصطلاح هو الزمن الذي قدره الشارع للعبادة. الوقت قسمه الشارع للعبادة، وما زعمه بعضهم من ان الواجب الموسع مستحيل زعما ان تخيل فعل العبادة ذات الوقت الموسع في اول الوقت ووسط ينافي الوجوب، اذ الواجب حتم لا تخير فيه ولا يجوز تركه فهو باطل. ده اللي بيقول من الزعم، بيقول وما زعم بعضهم ان الواجب موسع مستحيل زاعما ان التخيير في فعل العباده ذات الوقت الموسع في اول وقت وسطه ينافي الوجوب، اذ الوجوب حتم لا تخيير فيه ولا يجوز تركه فهو باطل. اي الزعم، ايه الباطل بقى؟ اكتبه بس، حط تحت خط بس وانا ارجع الكلام ده كله طبعا ثلاثة. اي الزعم بان الواجب الموسع مستحيل. بعض هو بيقول ان بعض اهل العلم زعم، ما حدش يبص لي يا اخوانا، بص في الكتاب عشان تركزوا بس. زعم بعض اهل العلم ان الواجب الموسع مستحيل، لان الواجب موسع من قبيل الواجب المبهم في واحد لا بعينه. ده الشيخ اللي بيقول بقى لان ده كلمة لان دي يعني ايه، بيرد على اللي يقول انه مستحيل. لو لان الشيخ بيرد على من يقول انه مستحيل، بيقول الواجب الموسع ده زي الواجب المحصور في ايه؟ في عدد مبهم. ها زي الواجب، زي الايه الواجب اللي هو الايه اللي احنا كنا نسميه ايه من شويه، نعم، اللي هو النظر الى الفعل نفسه زي خصال الكفارة. فدي واجبة ودي واجبة ودي واجبة، لكن مش جميعها واجبة ولا يمكن ان يترك جميع. عايز يقول الوقت الموسع كده برضو، ده واجب وده واجب وده واجب، لكن مش جميعها واجبة ولا يجوز ترك الجميع، صح؟ وعايز يقوله ببساطة المسألة دي، لا يعني في اي حصة من حص الوقت من اولي او وسطي او اخيري فعل فيها الصلاة اجزأته، كما ان اي واحدة من خصال الكفارة فعلها اجزأته. اجمع العلماء، ده اللي يهمنا، ده اللي يهمنا عشان نعرف ان المسألة دي لا طائل من ورائها. طيب اجمع العلماء على ايه؟ زي المرة فات اجمع العلماء على ايه بقى؟ اجمع العلماء على ان من ادى الصلاة في اول وقتها انه يثاب ثواب الفرض وتلزمه نية الفرض، صح؟ طيب وكذلك اجمع العلماء، نعم ده انا هفهمه كلمة كلمة ده بس خلص بس الكلام ان شاء الله. فدل ذلك محل استدلال لزوم نية الفرض مع اول مع جواز التأخير، كل ده من اول كلمة لان الواجب الموسع. الشيخ بيقول ان بعض اهل العلم بيدعي ان في تعارض بين كونه واجبا موسعا وبين كونه واجبا، بيقول الاثنين ما يلتقوش مع بعض، بعض اهل العلم بيقول كده. فالشيخ بيرد عليه بكذا دليل، من اول كلمة لان ده رد الشيخ، ها؟ يبقى اول رد انه شبهوله بالواجب الايه المخير، ده اول رد. ها تاني رد بيقول له ايه؟ بيقول له ان جميع العلماء متفقون على ان يقول الله اكبر ساعة تكبير ساعة الاذان، مجمعين على ان العبد ده بيعمل ايه؟ يصلي ايه؟ الفرض، وعلى ان نيته لازم تكون نية ايه؟ فرض، يصلي فرض ولا تطوع؟ فرض. فبيقول لهم ان الاجماع ده ينقض كلامكم. هيقول ايه بقى؟ محل الاستدلال، هو قال الصورة ايه؟ محل الاستدلال لزوم نية الفرض مع جواز التأخير. هو بيقول لهم العبد ده، العبد ده اللي هو اول ساعة اول دقيقة في الاذان في الوقت هيصلي فرضا وهينوي فرضا، ومع ذلك احنا بنقول له يجوز ايه؟ مش احنا يعني الشرع بيقول له ايه؟ يجوز ايه؟ التأخير، صح؟ يبقى اذا هو عايز يقول لهم كده، عايز يقول لهم اهو ادي مفيش تناقض بين ان يكون هو واجب موسع وبين ان يكون هو ايه فرض. فرض هنا وفرض هنا وفرض هنا، فرض في اول وقت وفي نص الوقت يبقى فرض وفي اخر الوقت يبقى فرض. مفهوم الكلام؟ طيب. محل في لزوم نية الفرض مع جواز التأخير، فدل ذلك على بطلان قول من قال انها لو وجبت في اول الوقت لما جاز ترك ادائها الى وسط الوقت او اخره. ها؟ يبقى الشيخ ذكر لترجيح كلامي حجتين، هنرجع الكلام كله تاني بس بطريقة ابسط من هذا الكثير، بس احنا عايزين الاول نحط ايدينا على ادلته. هو استدل بدليلين، اول حاجة فهمهم مثال ليها اللي هو الواجب الايه المعين او الواجب المخير قصدي، فهمهم مثال بيقول لهم ده مثال اهو، وبعدين الزمهم بالاجماع ان الاجماع ان العبد اللي بيقول اللي بيكبر في اول الوقت ده بيكبر تكبيرة لصلاة فرض ويجب عليه ان ينوي ايه نية الفرض، ومع ذلك الشرع بيقول له يجوز لك ان تؤخر ايه دي كمان ساعة ساعة ونص ساعتين لغاية ما ايه بحيث ما يخرجش وقت الصلاة. يبقى لهم هو فرض في اول الوقت واحنا قلنا له يجوز ايه تأخر تأخر تأخر تأخر، وده معنى الواجب الموسع. فاهمين الكلام؟ ده خلصت الحجتين بتوعه. حجة من ينفي استدل بحاجتين، الحاجة الأولانية اللي هو قاله إن في تناقض بين نقول واجب موسع ونقول إن هو فرض. الحجة الثانية اليوم أهو بيقول إيه بقى؟ من قال لو وجبت يبقى دي الثانية حجة لأي فريق؟ للي بينفي وجوب الواجب الموسع، وجود الواجب الموسع. ها؟ مفيش معتزلة هنا خالص. المعتزلة ده كان خلاص خلصوا فين؟ عند الواجب المعين والمبهم والمعين. مش ده بعده؟ لا. اه ماشي مدولة قلنا عليه مدولة اللي قلنا عليه اللي هو شبهها لهم بطريقة الواجب المعين او الواجب المخير يعني. طيب هما بقى في دلوا الحجتين، الحجة العلمية عدت اللي هي في الاول خالص قالوا في تناقض بين يكون موسع وبيكون واجب، ازاي هو واجب وازاي هو موسع، خلاص. اليوم حجة ثانية اهي وتبين بيقول ايه بقى وتبين انا بيقول بطلان قول من قول ما لو وجب، لو وجبت هم بيقولوا بقى لو وجبت في اول الوقت ها لما جاز ترك اداوة الى وسط الوقت او اخره، وتبين انها غير واجبة في اول الوقت. لما يقول كده بيقول لو كانت وجبت في اول الوقت لما جاز ترك اداوة الى وسط الوقت او اخره. هو ده دليل؟ تقول لا عشان بتجملوني، عشان طبعا بتجملوني، هو ده الدليل الضعيف. هو ده مش دليل ليه؟ لان ده محل النزاع، احنا مختلفين على الكلام ده. يعني ما ينفعش المسألة متنازع فيها، انا متنازع عنه انت، ما ينفعش التنازع ده تعمله هو دليل، تقول لي لانه لو كان كذا يكون اتهي، هي دي المسألة متنازع فيها، التاني بيقول له اي جوز مفيش تناقض. والله انت ساحته مني خالص، انت معايا مش معايا؟ نعم خلينا، ما انا بس انا ما انا هقول لكم بس اصل المساله، اصل المساله مش هاخد باذن سطرين بس، احنا الاول نفهم كلامه لانه ده المقرر عليه، نفهم كلامه بنقول لكم مساله مبنيه ازاي ان شاء الله. هتلاقي مساله سهله خالص. ايه وجه سهولتها؟ ان ما فيش حد قال كده خالص، مش متصور ممكن حد قال الكلام ده اساسا. طبعا مش فكاكه مني ان انا يعني بستدرك على الشيخ، لا، وفي الحقيقه ان الكلام ده كلام الحنفيه. هو مين مخالف هنا؟ الحنفية. هم لم يقولوا بهذا، هم لم يقولوا بهذا في الحقيقة. هم الحنفية كما قلنا لكم لم ينقل مذهبهم بدقة ولم يحرر كلامهم بدقة، إنما فهموا الكلام كده من الفتاوى، وبناء على ذلك فهموا أصول من كلامهم، وكمان جه الرد اللي يرد كمان زاد الأمر إن هو رد على الفهم اللي هو مبني على أشياء خطأ، فأصبح قلما يتحرر مذهب الحنفية. هيتضح ان مذهب الحنفيه غير كده، بل بالعكس هيتضح ان مذهب الحنفيه هو اقوى من مذهب الجمهور، مع ان مثلا مش ترتب عليه عمل، لكن هو مش كده، مفيش حد بيقول كده اساسا، مفيش حد بيقول هذا الامر كده من الحنفيه يعني. طيب يقول ايه بقى؟ يقول ان هو لان التخيير في تركها في ذلك الوقت الى ما بعده ينافي الوجوب، ولا شك ان ذلك كله باطل كما بينا، وينقسم الواجب ايضا باعتبار فاعله. ده الواجب الايه؟ العين، فرض الكفاية وفرض العين. خلاص هنقف عند هنا. ايه مسألة الصلاة في اول الوقت واخر الوقت؟ وفي الحقيقة ان هم قالوا ان هذا الرجل متفق على انه اذا فعل الصلاة في اي جزء من اجزاء الاثنين، الفريق كله متفقوا على ان فاعل الصلاة في اي وقت وفي اي جزء انه فاعل فرض، واتفقوا على انه ينوي نية الفرض، واتفقوا على انه ينوي نية الفرض. اما الاشكال جالهم من ايه؟ الاشكال بس، مجرد تفكير بس في الاشكال، جالهم منين؟ جالهم من ان قالوا ازاي طيب هو الرجل ده لو مات هذا الرجل، الرجل ده يكون آثم ولا عبدا طائعا؟ الرجل ده لو مات هيبقى ايه؟ حسب النية؟ لا، حسب النية ايه؟ كلهم اتفقوا على ان هذا العبد لو مات في اثناء الصلاة لا يعتبر اثما. ما الاتفاقات دي هتهمنا في حاجة، عشان يقول ان الخلاف هنا لا يؤدي الى شيء، الخلاف هنا لا يؤدي الى شيء، انما الخلاف هنا فايدته بس، عشان ما نقولش ان الخلاف هنا لفظي محض او ذهني محض، لا، هو الخلاف في المسألة دي كده لفظي محض، لكن هو افادهم في تأصيل مسائل اخرى، في تأصيل مسائل اخرى ساعدهم عليها، لكن في المسألة دي لا يترتب عليه عمل. ليه؟ للاتفاقات اللي احنا قلنا عليها، انهم اتفقوا على ان العبد لو صلى في اي جزء من هذا الوقت انه يصلي فرضا وينوي نية الفرض، واتفقوا على ان العبد لو ترك كل الوقت كله انه يكون آثما، واتفقوا على ان العبد لو مات في اثناء الصلاة انه لا يموت آثما. هنتكلم على العبادة محدودة الطرفين، لان هي بعد كده في عبادة مش محدودة الطرفين، في عبادة معروف اولها ومش معروف اخرها، وفي عبادة ملهاش اول ولا اخر، يعني متى تفعل يعني. ها، لكن هنتكلم عن العبادة اللي ليها اول وليها اخر، يعني ليها الساعة عند اذان الظهر ده اولها، وقبل اذان العصر بمقدار 4 ركعات ده يبقى كده دخل اخرها. ها، نتكلم على العبادة دي اللي هي مؤقتة بين ايه، بين وقتين، دي الاتفاقات اللي هم اتفقوا عليها. يبقى اذا الخلاف هيؤثر في ايه؟ مش هيؤثر في شيء، مجرد مسألة هم افترضوها. فهم قالوا لهم ان طلعتي انتوا بتقولوا ان الرجل ده بيصلي الفريضة، طب لو مات هذا الرجل يبقى الرجل ده عندنا وعندكم الرجل ماله لا يأثم، صح؟ بينما انتوا بتقولوا ان هو كده كان عليه فريضة، يعني ده اقرب انه يكون ايه ضد او على الجمهور، او على الجمهور بس هو ما فيش حاجة عليهم يعني، لكن اقرب ان يكون عليهم. فهم قالوا في الحقيقة في واجب في الذمة، في واجب في الذمة، وفي واجب في الاداء. واجب في الذمة ده زي مين؟ زي النائم. النائم الشرع بيقول له ايه؟ من نام عن الحديث صحيح أقصد، يقول من نام عن صلاة او نسياها فليصليها اذا ذكرها. ده يصليها اذا ذكرها، مع ان ساعة ما جي عليه وقت الصلاة ما كانش يستطيع ان يصليها، ها، عقلا، لان ممنوع، ما هيصلي ازاي؟ ما ده يصلي وهو نائم. طيب والحائض لما جي وقت الصلاة، خلينا وقت الصوم بلاش الصلاة، لما جي وقت الصوم لم تستطع ان تصوم، ليه؟ شرعا، يعني اذا ده ممنوع عقلا لان هو نائم مش مكلف، ودي ممنوعة شرعا. ومع ذلك بعد ما بيزول العمل ده بنقول لهم صلوا ايه بقى؟ صلوا ايه الفريضة، بنقول لهم صلوا الفريضة. يبقى اذا في وقت ما كانتش واجبة عليهم، اما شرعا اما عقلا، صح؟ الحائض مش واجب عليها شرعا، يعني ما يقدرش لا قومي صلي، قصدي قومي او اصوم النهارده، لكن بعد يومين ثلاثه بعد ما بتطهر بنقول لها ايه؟ يجب. الشرع يقول، الحديث او الادله تقول يجب عليك ان تصومي. يبقى هم ده اللفته اللي عايزين نقولها حنفيه، كان واجبا عليها، واجبا ان تؤديها، رغم ان جه عليها وقت ما كانش ايه؟ ما كانش واجب، صح؟ ما كانش واجب، يعني ما كانش واجب في الاداء. هم عايزين يقولوا ان الواجب ده نوعين، واجب في الذمة وواجب في الاداء. واجب في الذمة زي ايه؟ زي النائم والحائض، هو واجب لان سببه وجد، النائم سببه وجد ان ايه؟ الاذان اذن، صح؟ والحائض سببه وجد ان هو ايه؟ دخل وقت الصوم، فده عشان كده واجب. ليه في الذمة؟ لان هو لا يستطيع ان يقوم به الان، لان النائم يقدر يقوم لان ده مش بقدرته، ولا الحائض تستطيع ان تصلي لان الشرع منعها من هذا، رغم ان هو بنقول عليه ايه؟ يبقى واجب في الاداء بقى، ساعة ما يزول هذا المانع نقول يجب عليك الان ان تصلي لمن كان نائما، ويجب عليك الان ان تصوم، رغم ان اصل الفعل في وقته ما كانش واجب عليهم. حد فيهم حاجة؟ هم عايزين يشبهوا الكلام ده، الحنفية هم فهموهم خطأ من الحتة دي، عايزين يشبهوا الكلام ده بالرجل اللي بيصلي في الوقت، الرجل يصلي في الوقت، هم بيقولوا ان الرجل ده ساعة ما اذن الاذان كان الظهر واجب عليه اداء ولا في الذمة؟ ما نقدرش نقول اداء، لو قلنا اداء الرجل ده لو مات بعد 5 دقايق هيبقى ترك واجبا، صح؟ لكن هو واجب في الذمة. متى يجب اداء عندهم؟ بحاجتين، اذا شرع في التكبير قال الله اكبر تبقى اصبح واجب اداء، او اذا تضيق الوقت لم يبق الا 4 ركعات. حد فهمني؟ فهم سهل خالص. الرجل ده اللي هو حالة الصلاة اعتبروها زي حالة النائم او حالة الحائض. في واجب، نعم، ما قلناش ان النائم ده الصلاة عليه نفل، صح؟ ما قلناش نفل، لكن لا يمكن ان يؤديها، يعني مفيش تعارض، عايزين يقولوا مفيش تعارض بان هو كونه واجبا وكونه ايه؟ لا يأثم بتركه، مفيش تعارض بين الاثنين، بدليل النائم عشان بقدر الله يعني مش بقدرته او الحائض عشان الشرع اللي منعنا هذا فهو واجب عليها لكن لا تستطيع ان تفعله يعني واجب رغم ان هو ايه رغم ان هي ممكن لا تؤديه نعم في منع فاذا هنا هم بس ده التشبيه اللي حبوا يشبهوه فمن لم يفهمهم ظن ان هم بيقولوا ان الصلاة حتى هم كمان استهزأوا بهم قالوا ان ايه ان الحنفية جعلوا وجوب الصلاة راجع الى العبد اول ما يقول الله اكبر هم قالوا كده ده واجب لكن هم لم يقرأوا كلامهم هم يقصدوا واجب في الايه في الاداء لكن هم عندهم واجب في الذمة ده من ساعة ما المؤذن قال الله اكبر زي النائم واجب في ذمته ساعة ان قال الله اكبر ده للتفهيم بس لكن الى ها هنا ده لا يترتب عليه اي شيء لكن هو للتفهيم ان مفيش حد قال ان هذا يتناقض مع هذا لكن هم لما استشكلوا الكلام ده وقالوا الكلام ده الناس وما قالوش حتة واجب في الذمة واجب في الاداء الناس فاهموا كلامهم انهم كأنهم يقولوا ايه كأنهم يقولوا كما حكى الشيخ عنهم انهم ايه انهم يقولون في تناقض بين كونه موسعا وبين كونه واجبا هم يقولوا لا يقولوا هذا هم يقولوا بقى ان احنا محلناها بالطريقة دي تلاقي فعلا ان الشرع ما يقولنا الرجل ده لا يأثم رغم انه كان واجب عليه تجد انه تفهم تجد انه تفهم النائم ده لو استمر ربنا قبض روحه ومات يبقى رغم ان الرجل ده كان عليه واجب الا انه معفو عنه والحائط دي ان بعد كده مرضت مرضا لا تستطيع ان تؤدي الصيام به او ماتت يبقى كان عليها واجب ومع ذلك ماتت لكن لا تأثم به مفهوم كلام هم عايزين يقولوا كلام ده عايزين يقولوا الراجل ده يبقى كده هم كأنهم بيبينوا ايه مغزى الاحكام الشرعية ازاي ده كان واجب وازاي هو لا يأثم ان تركه الى ان مات مفهوم كلام طبعا في داخل الوقت فالشاهد اللي احنا نقول عليه ان المسألة دي خلاف لفظ فقط وان المسألة دي قد فهمت من كلامهم فهما خطأ ارجو مننا ما فهمت موضوع الواجب في الايه في الذمة واجب في الاداء يكون احنا حلينا جزء من الاشكال اللي هم تكلموا به اشكال ايه ما فيش اشكال خالص اشكال ايه طيب ماشي مش مشكلة النام والحائط ده معروف ان هو الاخر العظم نعم ايه ايه القسم الرابع اللي هو واجب ايه واجب في الذمة واجب في الاداء نعم هو مش قسم رابع لان يعني هو بعض اهل العلم بيقول بهذا لكن هم اللي اشتهروا بايه بان في واجب في الذمة واجب في الاداء هم اشتهروا بهذا عليه الحد حاضر الحد لا خلاص بقى خلاص المره الجايه نبتدي كنا عايزين نقول مقياس الحد يعني كيف تعرف ان هذا الحد صحيح عشان ما كملنا يبقى احنا كده عرفنا انواع الحد صح بالايه انواع التعريفات الثلاثه التعريف بالحد وبالرسم وباللفظ وقلنا الغرض الحقيقي من ايه من الحد صح والمرة القادمة أول ما نبدأ هنقول كيف تختبر التعريف يعني كيف تعرف أن هذا التعريف صحيح أو غير صحيح الجمهور إيه الجمهور في الحتة دي في الحتة دي ما احنا قلنا كلام تعسكر كلام الحنفية أقرب الجمهور بيقولوا كده بيقولوا أن ده واجب بس يعفى عنه إن تركه المات يعني المات معناه يستحق دي ما احنا قلنا ممكن ما يستحقش ربنا يعفو عنه صح مش باين مش باين يعني المرة القادمة ان شاء الله طيب عايزين نقول سؤال ايه مالك ما الواجب كفاية نكمل بقى المرة القادمة لساعة 9:30 ان شاء الله ليه مش كلام كده الشيخ واضح؟ ها ارجعوا اقرأوا ثانية في ظل الاجماعات اللي هو قالها وفي ظل التوضيح اللي انا وضحته، ارجو ان انتوا هتلاقوا الكلام مفهوم ان شاء الله. سؤال ايه؟ نسيت والله السؤال. ها المحاضرة، واحد بيقول هل نستمع الى المحاضرة ونذهب الى بيوتنا على ان نقتصر على المحاضرة ام نتوسع في بعض الكتب، وان كان مطلوب ان نتوسع فما هي الكتب التي تعينها؟ اسماء بعض الكتب تكلمت ووضحت المصطلحات التي ادخلوها في اصول الفقه حتى نستبين اكثر. هو المطلوب اساسا اي علم في الدنيا عايز تفهمه كويس، الاول تذاكر اللي انت خدته حقيقة، ولو انواع المذاكرة ولو ان تقرأه ثانية في نفس اليوم. يعني هي دي اي علم من العلوم، انت اقرأ اللي انت كتبته، اقرأ اللي انت كتبته بنفسك، ارجع اقرأه ولو مرة. طبعا الافضل ان انت تذكره، لكن اقصد ولو مرة تقرأه. بعد ان تقرأه وتفهمه حتى لو في عيوب، يعني تفهمه على عيوبه على نواقصه، في نقط مثلا ناقصه وفي نقط مبهمة وفي نقط انت مستشكل، المهم انت تبقى فهمت اللي انت كتبته واللي انت حضرته. بعد كده بقى ممكن تتوسع، هي التوسع هيفيدك، لان انت تتوسع وانت بتدور على ايه؟ نقاط معينة. لكن لو انت ركنت المحاضرة على جنب، اي محاضرة ايا كانت، ورحت تقرأ في كتب اخرى، ربما اللي انت هتقرأه هو موجود في المحاضرة وملخص ومبين افضل، وربما يكون غيره، وربما يكون بتاع المحاضرة هيبسط اشياء وهكذا. لكن انت الصح ان انت اللي بتسمعه، الصح ان انت تستذكره. اعمل في القاهرة لمدة 15 يوما، وانا في الاصل لست من القاهرة، ولكن محافظة اخرى بعد بنها وزوجتي مقيمة هناك، هل اقصر عن الصلاة كلما اسافر الى هناك ام اقصر في القاهرة؟ لا، انت هيقصر فين؟ في القاهرة، اما بنها دي بلده. انا مش هاخركم بس 5 دقايق، ماشي 5 دقايق بس. لقد قلت ان العذر بالجهل في الدين كله، فهل من دعا غير الله وسجد لغير الله؟ هو مفيش الا دعا غير الله وسجد لغير الله، مش امثلة تفرح حتى. يعذرون بجهلهم، مع ان الشيخ ابن باز كان يعذر بالجهل في العقائد. مسألة يا اخوانا، يعني انت غالبا اللي بيسألني عارف الاجابة، يعني فهو مسألة معروف ان ايوه الشيخ ابن باز تكلم فيها. علماء نجد كلهم لا يعذرون بالجهل، كلهم عن بكرة ابيهم الا اعدادا على اصابع اليد، منهم الشيخ صالح بن عثيمين فانه يعذر بالجهل، بتقريبا هو الوحيد، يعني هو الوحيد اللي يعذر يعني في الاصول الفروع يعني في الدين كله. لكن كل علماء نجد تستطيع ان تقول ان هم لا يعذرون بالجهل، رغم ان ممكن تجد اشياء يعني يظهر فيها بعض المخالفات في كلامهم، اقصد كلامهم قد يوهم شيء غير ذلك في مواطن اخر، زي الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمة الله عليه، لكن علماء نجد كلهم لا يعذرون بالجهل. الشيخ محمد الوهاب في بعض المواضع يعذر بالجهل وفي بعض المواضع لا يعذر بالجهل. لكن احنا انت عمرك ما تأخذ عقيدة بناء على قول فلان او فلان، انت دي عقائد، فلازم تكون واثق مما تقوله. ان لم تستطع ان تدرس هذه المسألة فمحدش يخاف. مسألة العذر والجهل دي مش من مسائل العقائد، دي مسائل الاحكام اساسا، يعني مش خلل في عقيدتك، ليس خلل فيها. فانت يعني ارفق بنفسك، اذا كنت انت مش قادر تدرس المسألة ارفق بنفسك الى ان تستطيع ان تدرس المسألة بدون ما تاخدها بعصبية او بعنف او بتعصب، ارفق بنفسك الى ان تستطيع ان تدرس فدرس المسألة بس. لكن هو جماهير اهل العلم اقصد من اهل السنة مش من الاشاعرة وغيرهم، الاشاعرة طبعا بيعذروا، لكن أقصد جماهير أهل العلم من أهل السنة فإنهم يعظمون الجهل. وما المشهور عن الإمام الطبري رحمة الله عليه أنه لا يعذر بالجهل في ثلاث مواضع في تفسيره وفي كلامه على الأحاديث، لكن الإمام الطبري رجع عن هذا، رجع عن هذا، واللي أثبت رجوعه الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء أنه رجع عن مذهبي هذا وأصبح يعذر بالجهل. الشاهد ما المسائل دي فيها خلاف منذ عصر السلف، يعني منذ السلف، منذ عصر السلف محمد نصر وغيري وشيخ وإسحاق ينقلون السلف، والإمام أبو جعفر الطحاوي ينقل أيضا الخلاف في المسألة. فالأمر سهل يعني، ما واش بالأمر الجلل في العقيدة يعني، لكن الإخوة خدوها مسألة إيه؟ عقيدة أو مسألة حياة أو موت، لكن المسألة مش كده يعني. لكن الراجح طبعا، الراجح من نصوص الكتاب والسنة ان هو الانسان معذور بجهله في كل الدين من غير استثناء، في كل الدين. انا عارف طبعا الكلام هيزعل بعض الناس يعني، لكن ما انتوا اللي سألتوني يعني، انتوا اللي قلتوا نفسكم يعني. في مسائل التخيير في الكفارة كيف يكون تخيير وهي مشروطة في كفارة اليمين، ما تخيير بقى بين كذا وكذا وكذا، الحقيقة معروف. دي دورة بقى بالإيه بالإنجليزي لتدريس العلوم الشرعية في مسجد الصحابة. أنا أعلنت يبقى يجوز. نطلب من الإخوة وضع الهاتف على وضع الصامت، والله يقطعون علي الفهم وأنا لا أعرف شيئا ولم أسمع شيئا في الأصل في الأصول من قبل. يعني يا اخوانا تعاون على البر والتقوى، يعني تعاون على البر والتقوى، يعني لما يكون هذا يقطع على اخيك يكفي هذا يعني. وبعدين انت قاعد في المحاضره، انت هتستفيد ايه من التليفون يرن جنبك، او تستفيد ايه ان انت تعمله هزاز هزه جنبك بحيث ان كل ما يعمل الهزه بتاعته اصحابك اللي جنبك يلتفتون، واحد يتخض يلاقي حاجه بتعمل جنبه، واحد مش عارف يلتفت. فيعني من باب التعاون على البر والتقوى يعني، مش لازم الامر لهذه الدرجة يعني. والإنسان على حسب ما يعود نفسه يعني. بعض العلماء عقب على كلمة يعاقب تاركه في تعريف الواجب، وقال بأن كلمة يعاقب من تعريفات المعتزلة. مش عارف والله ايه تعريف المعتزلة، يعاقب من تعريفات المعتزلة. لا هما تكلموا مسألة الوعد، انا ما قدرتش اكلمكم بس مسألة الوعد. تكلموا مسألة الوعد، بس انا يعني مش عايز كل مش عايز درس الاصول درس عقيده، او ما تكلموا مساله الوعد، بس انا استفدت بكلام الشيخ الشنقيطي لانه كلام في الصميم، لكن هم تكلموا فعلا مساله الوعد، فاهم، الوعد والوعيد، اخلاف الوعد والوعيد وما ذلك، هل يجوز او لا يجوز. لكن هو ده اللي احنا ذكرناه، ده الجزء الصحيح او الجزء الحق يعني. طيب انا اكتفي بهذا، اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. السؤال بقى وخلاص بقى، انا نسيت، نسيتوني.